نفسها تشوفني بتسأل عني باستمرار. يا ريتني ما حد عرفني، بقيت اسمع وانا محتار ما بين ارجع وبين ابعد. فضل قلبي يأنبني عشان وصلتها لدرجة تقول للناس خلاص سابني. بترسم لي صور ليا وكتب عليها مش ناسيا اللي كان بينا. قالوا لي شايفة كل الناس حاجة عادية وشايفة الدنيا في غيابي دي مش جنة. قالوا لي ساعات بترسم لي صور ليا وكتب عليها مش ناسيا اللي كان بينا. قالوا لي شايفة كل الناس حاجة عادية وشايفة الدنيا في غيابي دي مش جنة. حسيت ان انا غلطان دي اكتر حاجة تثبت لي مشاعري معاها زي زمان. اكيد لو هي مش فارقة هقول موضوع ما يشغلنيش، ده انا اللي تعبت من الفرقة ويا ما عملت نفسي بعيش. قالوا عايزة نرجع عايزه